وان الصلوات ليست واجبه. من تاول صوم رمضان بانه الامساك عن سر الطائفه مثلا، من تاول الزنا على ان هو فعل انه اخبار من ليس من الطائفه بحقيقه امرها، تاويلات الباطنيه، تاويلات معلومه انها مخالفه للمعلومه من الدين بالضروره. فالتاويلات دي تاويلات لا اعتبار بها، غير معتبره. التاويل المعتبر تاويل لا يخالف المعلومه من الدين بالضروره ولو قطعنا ببطلانه. الباطل ده يا اما معلومه من الدين مخالف للمعلومه من الدين بالضروره، وباطل ممكن مقطوع به بس غير معلومه من الدين بالضروره، وباطل على الراجح. ماشي كده؟ يبقى مظنون للادله الراجحه، او خطا، ممكن يتقال خطا، ممكن يكون باطل على الراجح ده لان هي فيها خلاف غير سائغ، بس فيها خلاف ماشي كده؟ وممكن بعض الاشياء بمجمع عليها بس الاجماع ده غير مشهور، يبقى يعلمه اهل العلم فقط. معانا كده؟ فأني التأويل ايه بقى؟ التأويل المخالف عندنا ده تأويل لا يعتد به، وإلا فكل كافر له تأويل. التأويل اللي معتد في عدم التكفير هو التأويل الذي لا يخالف المعلومة من الدين بالضرورة. ده هيبقى فيه التأويل ده يبقى ممكن يكون باطل، باطل مقطوع به، ممكن يبقى مقطوع به. هيأتي الكلام أكتر من كلام الإمام الخطاب، يبقى مقطوع به ولكن ليس معلومة من الدين بالضرورة فلا يكفر المخالف فيه. وممكن يكون باطل مظنونا، ماشي، يبقى في خلاف غير سائغ، عشان كده احنا بنسميه باطل، ولو خطا يبقى خلاف سائغ. في ايه؟ لا، المظنون اصلا مش هيكفر فيه، المظنون مش هيكفر فيه. لما نقول مثلا دي مساله خلاف غير سائغ واثبتنا فيها الخلاف، واخد بالك؟ ويعني من النوعيه دي، ما احنا قلنا الخلاف غير السائغ منقسم للانواع دي، منقسم الى ما يكفر المخالف فيه زي ما ذكرنا مثلا، وخلاف لا يبدع، خلاف لا يكفر ولكن يبدع المخالف فيه زي مخالفات اهل البدع اللي هي نحن نقطع ببطلان مذهبهم سواء كان في اعتقاد او في فتيه. وفي خلاف يعني ما لا يبدع المخالف فيه، يخطأ. قال والطائفة الأخرى، يبقى الطائفة الأولى اللي هم مرتدون ممن ادعوا، وهذه الفرقة اللي هي كفر من كفر من العرب لصنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر. الفرقة دي طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلمة، والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد عبد القيس في البحرين، في قرية يقال لها جواثة. ففي ذلك يقول الأعور الشني يفتخر بذلك: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الخطب، أيما لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوب ذي الحجب. إيه المحجوب ذي الحجب دي؟ إلى الكعبة اللي عليها ستائر يعني مستورة، إلا بطيبة وإلا بالبيت المحجوب اللي هو بالحجب اللي هو الكعبة. وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجواثة إلى أن فتح الله سبحانه على المسلمين اليمن. فقال بعضهم، وهو رجل من بني أبي بكر بن كلاب يستنجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه: ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثة محصرين، كأن دماءهم في كل فج دماء البدن تغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. قال والصنف الآخر منين بقى؟ من بيقول يعلم ان اهل الرده كانوا صنفين، صنف ارتدوا عن الدين ونبذوا المله، وهؤلاء طائفتان: اتباع مدعي النبوه والذين انكروا الشرائع وارتدوا عن الدين. دول الطائفتين اللي هم من الصنف الاول. الصنف الثاني، الصنف الاخر، هم الذين فرقوا بين الصلاه والزكاه، فاقروا بالصلاه وانكروا فرض الزكاه ووجوب ادائها الى الامام، وهؤلاء على الحقيقه اهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة